تلك الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، تلك الجائزة الثمينة والسلعة الغالية أنشأها الله عز وجل وأعدها أيما إعداد. تلك الجنة بناها الله عز وجل لعباده، فجعل بناءها من الذهب والفضة، وجعل ترابها من المسك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا بجنابذ اللؤلؤ وإذا بترابها المسك. المسك هو التراب الذي يسيرون عليه، المسك هو التراب الذي يتطاير مع هب النسيم، تطير تلك الذرات فتغشى المكان وتفيح بكل رائحة حسنة. واها لخطوة مباركة على أرض الجنة، واها لخطوات مباركات تكون على تراب أرض الجنة، ذلك التراب الجميل الذي اصطفاه مولاه ليكون أرضا للجنة فضلا من الله ومنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تراب أرض الجنة نوع من الطيب، بل هو أطيب الطيب وأطيب الطيب المسك. ويقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد في الصحيحين قال، وهو يتحدث لابن صياد عندما سأله عن أرض الجنة قال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، نعم، إن أرض الجنة مسك خالص. وفي رواية: مسك أذفر، أي أنه خالي من الشوائب ومن التكدير. أرض الجنة نعيم مقيم وخير عميم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأصحابه عندما سألوه عن بناء الجنة قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم فلا يبأس. إذن ترابها الزعفران، وهو أيضا نوع من الطيب. فهل تأملتم ما يوطأ بالأقدام؟ مسك وزعفران، والحجارة الحصباء من اللؤلؤ والياقوت، والمرجان نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونحن اليوم أرخص ما عندنا وأزهد ما عندنا وأقل شيء قيمة عندنا، إذا أردنا الاحتقار للشيء قلنا عنه تراب، فالتراب لا يسوى شيء، تطأه الأقدام وينثره الهواء ويطير ها هنا وهناك، بل يكنس ويرمى. أما الجنة فترابها لا كالتراب. في الجنة كل شيء له قيمة، كل شيء نفيس، كل شيء ثمين. في الجنة هواؤها هواء، ترابها تراب، لكن التراب كما في الصحيحين من حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. مسك تطأه أقدام أهل الجنة، فإذا كان تراب أقدامهم المسك فما ظنكم بطيبهم وعطرهم؟ يا لله، المسك تراب أهل الجنة. وفي الحديث الآخر وقد صححه أهل العلم يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا ملاطها المسك وتربتها الزعفران. أن تمشي على تربة تطأها الأقدام هي من أنفس أطياب الدنيا اليوم، وأنفس ما يتعامل به الناس ويشترونه بغالي الأثمان، هو تحت قدميك في الجنة. بالله عليكم، فأي نعيم هو الجنة؟ ما الوسادة التي ستكون تحت الرأس إذا كان المسك والزعفران تحت القدم؟ فما الذي سيكون تحت الرأس؟ ما الذي سيكون على البدن من لباس؟ ما الذي سيكون على المتكأ ها هنا على اليمين وعلى الشمال؟ فاللهم نعيمك في الجنة لا تحرمنا إياه. والطين مسك خالص أو زعفران، جابذا أثران مقبولان، والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. مما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة تلك الأنهار العظيمة الجارية. وهذا الوصف من أكثر الأوصاف التي وردت ملازمة للجنة، يذكر الجنة ويذكر أنه تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار. إن في الجنة أنهارا كثيرة قد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه، ورغبنا في أن نصل إليها وأن ننالها وأن نكون ممن يردها. قال الله عز وجل في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إنها أنهار تجري في غير أخاديد، إنها أنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل، هل هو كماء الدنيا؟ لا والله، إنه ماء صاف زلال، هنيئا لمن ذاق قطرة أو قطرات أو رشفة أو رشفات من ذلك الماء. إنها أنهار من لبن، هل هو كلبن الدنيا الذي يخرج من بين فرث ودم؟ لا والله، إنه لبن خالص لأهل الجنة. وأنهار من خمر لا يذهب العقول ولا يصيب بالصداع ولا يصيب بالقيء ولا يتعب الأبدان. وأنهار من عسل مصفى أحلى من شهد الدنيا. إنها أنهار الجنة ذات الطعم اللذيذ والرائحة العبقة. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكن هما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان. أنهار الجنة فيما نعلم تسعة أنهار، أربعة منها جاء ذكرها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلق فسوى. يقول سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. هذه هي أنهار الجنة الأربعة، أولها من ماء غير آس، ماء لم يتكدر لأنه غير آس بل هو يجري، جنات تجري من تحتها الأنهار. ثانيا أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن إذا طال مكثه فسد وأفسد، أما لبن الجنة فلم يتغير طعمه بطول المكث. وأنهار من خمر لذة للشاربين، الخمر في الجنة في الأكواب والأباريق وفي الكأس، وكذلك هو أنهار تجري، من يشرب من تلك الأنهار يلتذ ولا يذهب له عقل ولا يتلف له بدن. وأنهار من عسل مصفى، عسل نقي من كل الشوائب لا تكدير فيه ولا تعكير. ومن أنهار الجنة أربعة أنهار من أنهار الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس بن مالك: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة. هذان النهران صح الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهما سيحان وجيحان. يقول صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. وسيحان وجيحان نهران عظيمان من بلاد الأرمن من وراء النهر، وهي من أجمل وأعظم أنهار الدنيا، هي كذلك من أنهار الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. هذه بعض أنهار الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومن تلك الأنهار ذلك النهر العظيم، المنحة الربانية، الهدية التي كانت لرسولنا صلى الله عليه وسلم، نهر متميز في الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر حافته قباب اللؤلؤ والدر المجوف، نهر حافته قباب الدر المجوف. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذا؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا طينته من المسك الخالص. نعم، إنه نهر الكوثر، نهر للنبي صلى الله عليه وسلم، يراه أهل الجنة يجري، حافته اللؤلؤ المجوف وترابه المسك، ولذته لا توصف، مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكوثر قال: ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني الإبل. هذه بعض أوصاف ذلك النهر الكريم العظيم في جنات النعيم، منة الله على رسوله. أسأل الله أن يسقيني وإياكم من ذلك النهر الجاري. وكما أن في الجنة أنهارا فإن فيها عيونا، وهذه اللذة كما أنها مغرية للناس في الدنيا فإنها أيضا تتحقق لهم في الآخرة. لقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه بأن الجنة فيها عيون. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون. وقال جل وعلا: فيهما عينان تجريان. وقال: ومن دونهما جنتان. ثم ذكر أن هاتين الجنتين فيهما عينان نضاختان. إن من يقرأ في آيات القرآن يجد أن عيون الجنة ليست على درجة واحدة، بل تختلف باختلاف العاملين. فبين الله عز وجل أن في الجنة عينين، هاتان العينان خالصتان، العين الأولى عين من الكافور، والعين الثانية عين من التسليم. أما عين الكافور فقد ذكرها الله عز وجل في سورة الإنسان، فقال جل من قائل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فذكر أن الأبرار يمزج لهم شرابهم من تلك العين التي هي من الكافور، بينما المقربون الذين هم عباد الله فإنهم يشربون منها صرفا غير ممزوجة بشيء آخر، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها حيث شاءوا في بيوتهم، في منازلهم، في طرقهم، في بساتينهم، وهذا من كرم الله عز وجل معهم. يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذة لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان، وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، يدعى بتسنيم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. أما العين الثانية فهي عين التسنيم، وهي أيضا عين أخرى عالية، بل هي أعلى أشربة الجنة، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة المطففين فقال: ومزاجه من تسنيم، يعني ومزاج الرحيق المختوم من تسنيم. هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون، فالمقربون الذين هم عباد الله وأولياؤه الخلص يشربون من التسنيم صرفا خالصا لا يمزج لهم بشيء. أما الأبرار فإنهم يسقون من الرحيق المختوم ويمزج لهم بشيء من التسنيم، وذلك لما بينهما من المنزلة والفرق. أسأل الله الكريم العظيم الرحيم من فضله لي ولكم أيها الإخوة المسلمون. ومن أعظم تلك الأنهار التي ذكرت في القرآن الكريم نهر الخمر. نهر الخمر هذا نهر جاري، وأي خمر؟ ليس خمرا يصيب العقول بالعطب، وليس خمرا برائحة كريهة، ليس هو الخمر الذي يدير الرؤوس، وهو لا هو الخمر الذي يوجع البطون، ولا هو الخمر الذي يفرق بين الأحبة، ولا هو الخمر الذي يجعل الإنسان يهذي بما لا يدري. كلا، إنه كما قال سبحانه وتعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذه اللذة التي يجدها الإنسان من غير عوارض ومن غير أمراض ومن غير ذهاب العقل. الخمر في الجنة أنهار تجري، وقد وصفه الله فقال: لذة للشاربين. خمر الجنة خمر تلتذ به أفواه الشاربين، يجدون به المتعة عندما يبحث بعض من أغواهم الشيطان، فوقع في خمر الدنيا ظنا أنها تجلب متعة ونشوة وإن غاب معها العقل، لكن نعيم الجنة في خمرها شتان شتان. هي أنهار تجري يتعاطاه أهل الجنان، لكنها همسة لكل من أراد أن يتنعم بلبن الجنة وعسل الجنة وأنهار مائها الصافية السلسبيل العذب الباردة، وأن يتمتع بخمرها لذة للشاربين، كما قال الله: أن يصون نفسه عن الحرام. في الحديث الصحيح: من شرب خمر الدنيا حرم لذتها في الآخرة. فلا تقفل على نفسك بابا هو مفتوح بين يديك اليوم، واستمتع بنعيم الجنة إلى آخر درجة فيه وقد يكون بين يديك، فتتنعم به وأنت تلقى الله في جنة عرضها السماوات والأرض. شراب الجنة لا يشرب لعطش، فإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فإن الله عز وجل قد نزههم عن الشرب لحاجة، إنما يشربون يتفكهون يتلذذون يتمتعون بشراب الجنة. يشربون من الأنهار، ثم يشربون من العيون، ثم يشربون من الكوثر، ثم يشربون من برك وترع الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، أي حوض من أحواض الجنة. فالله عز وجل ينوع المياه لهم، تارة تمشي تارة تجري، تارة تفور، تارة في عين، وتارة في نهر، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، إنها نعائم الله على أهل جنته وكرامته في جنات عدن.